لكنها لا تنافي، هي لا تقتضيه يعني بمعنى لا تستوجب التركيب، لكن لا تنافي. ولهذا قال العلماء ان الفقراء اشد حاجة من المساكين لتقديمه. ما نقول بعمر؟ ها؟ ما نقول بعمر؟ الظاهر والله اعلم ان ابن عمر يقول اكتفي بهذا عن الغزو، هذا الظاهر. ما في النووي ماذا يقول؟ لا تغزو او ارتاء ويجب ان تغزو بذلك والحديث الاول. ما ذكر الشيطان؟ ايه كورك الاول معنى من سبق له. ثلاثة الخطاب بالتاء المثناه من فوق الخطاب، ويجوز ان يكتب تغزو بالالف وبحذفها فالاول قول الكتاب المتقدم والثاني قول بعض المتاخرين وهو الاصح حتاهما ابن قتيبة. واما جواب ابن عمر له بحديثه الاسلام على خمس الظهر ان معناه ليس الغزو بلازم على الاعيان، فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها والله أعلم. ثم إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه. يعني والله ظاهر ابن عمر قال ترزو كأنه يريد أن يؤنب عبد الله بن عمر على عدم الغزو، فأراد أن يدفع هذا بهذا الحديث. شيخ البخاري في الصحيح قدم كتاب الحج على كتاب الصيام. إيه نعم هذا هو الشاتع نعم سليم. نقول من ترك الفرض اقتداء بالنبي فإنه لم يقتدي بالنبي بل خالف النبي، لأن العلة التي من أجلها ترك أكله إيش موجودة في هذا الرجل ولا لا؟ أسألك لا، رجل عايش بين الضباء ويعرفه ويحبه فقال اتركها اقتداء بالرسول. نقول انت الان خالفت الرسول، لان الرسول عليه الصلاه والسلام ما تركها تنزها او تورعا، انما تركها لانها لا ليست في ارض قوم فيعود فيعافر. كما ان بعض الناس الان ومنهم اخوتنا المصريون لا يمكن ان ياكل جراد مع انهم يرونه حلالا، الاسجاد الحجاج نعم هنا، حتى ان بعضهم كان مدرسا في المعهد من زمان وارسلنا له سطلا من الجراء، يعني قد نقيناه من اجنحته وارجله وهو من النوع الطيب اللي يسمى عندنا باللغه العاميه ايش مثل. فأرسلته إليه فلما جاء الصباح قال كدت أنا مثل البارحة. ليش؟ قال أكلت واحدة فكادت نفسي تخرج منها عجزة لها ما استسارها حتى يقول جئت ببصل وأكلت كل بصل. يقول أعطاه الرواية، كان من الأول النساء يأتينا بالماء إلى البيوت، يقول فأعطيته الرواية. ليتك أعطيتنا إياه ما تمت ما تبي. نعم المهم ان اللي ما يعتاد على الشيء يكرهه. فهذا الرجل الذي يقول انا اتركه اقتداء بالرسول، نقول نعم لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم تركه تورعا كان لا باس، لكن تركه لعله لا توجد فيه. هنا حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي جمره قال سمعت ابن عباس حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس أنه قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. نعم

وقد سبق أن ما يسمى إسلاما يسمى إيمانا، وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان. وقد قيل إنما لم يذكر الحج في هذا الحديث لكونه لم يكن نزل فرضه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم قرأناه. على كل حال هو محل إشكال. أنا كل هذا لا بد من تأويل ولا مستقر، ولا بد من تأويل ولا مستقر. كان التأويل وأمركم بالمعلم أو أبي المعلم جيدا لولا أنه قال في الرواية الثانية وصور المبان وأن تؤد هو مسلم من المعلم. كلام ابن بطال احسن الله ان يكون ما يعكر عليه انهم قالوا للنبي ان كفار مضر يحكمون بيننا وبينك، فاذا كان كفار مضر يحكمون بينهم وبينهم فكيف يقاتلون وقدر ان ياخذوا الخمس ثم يرضون للنبي؟ فهو اضعف من هذا. نعم، على كل حال ما امشي واضح لانه يكون هذا من تصرف الرواة او ان شاءت الله لو انكم تصلها تخرج منها، لكن هذا بعيد. أن الدبة والنقير والحنتم المذفف هذه أربعة، المقير بدل المذفف في بعض الروايات، لأن قال شعبة وربما قال المقير يعني بدل النقير أو بدل المذفف، لأن المذفف هو المقير، القار هو الزفت. طيب انتظر كثير من يسأل الله عليكم جوابا ربما يكون وجهه نوعا ما، وهو انه قال أنا امركم باربع، فقال اعبدوا الله هذا امر، واقيموا الصلاه امر، وصوموا رمضان امر، واعطوا القبض امر، ولا تشركوا بالله هذا نهي، فلا يدخل في هذه الاربع. طيب اللفظ اللي عندنا الآن قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغرب. يوم الحمد حتى الخمس ساعة لأن تعبد الله ويشرك به شيء بمزاد لا إله إلا الله. نعم أمرهم بأطعام يوم الأربعة. تأملوها تأملوها يمكن تجاهل. قال أمرهم بالإيمان بالله واحدة، هذه واحدة من الأربعة. وإن هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسول آدم قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأخذ ورسول. فسرها لهم. أقول فسرها لهم. أنا أقول لها اكتبها إن شاء الله إذا فقال سماع. هل هما بمعنى واحد؟ القصد لجميع الشعب. والحف لأسفل الشارب من ماير الشفا، عرفت؟ الحميدي أين هو؟ طيب يقول إن الكتاب في الحفظ الصديق الذي نتواق الآن يقول إنكم قلتم نعم الشرح هذا لا أحد يستمع لأنه أغلاط كثيرة جدا جدا. شرح الأقيدة وسطي، وأنا كل من رأيتم يبيعه فأخبرون به لأجل نبلغ الشرطة هم لمنعه. ها؟ اليوم يلغي ما هو شيء. أنا الآن راجع في الجزء الأول منذ مدة، يعني صرت كأني أؤلف من جديد من أخطاء. المهم جزاكم الله خير، بلغوه أحده سنبلغ وياك إعلام وتصادر ولا تعمل ما ترى. لو نبلغ لطبعاته ترى ما نسمع، ثم فيه كذب وافتراء. يقول في التعليق الشيخ بن باز على الشرح، هذا غلط مو صحيح. الشيخ بن باز لا يقرأ الشرح ولا يدري عنه، لكن بس يروج والعياذ بالله سلعه. نعم ثابت الحين الى الان ما بعقبه والان يطلع. لا ابدا ابدا، لكن دون ان شاء الله العافية ناس ليس لهم هم الا اكل فلوس. المهم ان بلغوا كل من اشتراه لا يعتمد عليه، تراه غلط. اي لا ما في مانع نشتري بان الكتاب فلاني بانه كله غلط ولا نسمح لاحد يشتريه ولا لاحد يبيعه واي مكتبه تبيعه سوف نرفعه الى وزاره الاعلام. نعم الجريده عاد ما ودنا ان الجوائب اي نعم نسال الله العافيه. مع اني ما سمح لاحد الا نقول بشرط لا تحتفظ بحقوق الطبع لمن اراد ان يساهم كان لا خلي غيره يسال غيره. يقول محمد هل يقال المتقول يد من العبادات المكروهه ممن فعل التبرك مثل الصوفيه يقبلون؟ نعم هذا لا شك انه مكروه لانه ليس احد من الناس يتبرك بجسده او ثوبه الا الرسول صلى الله عليه وسلم. ان من ادرك مع الامام تكبير الاحرام 40 يوما كتب له براءتان من النار وبراءتان براءه من النار وبراءه من النفاق. هذا الحديث فيه ضعف لكنه فيه حث على ادراك تكبير الاحرام فيرجى ان شاء الله اذا حافظ الانسان على هذا ان يكتب له ذلك. والقابلة ليس فيه درس في الكافة. نعم. وكتاب السياسة الشرعية للشيخ الإسلام ابن تيمية تفسير لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني جعل العمدة فيه تفسير هذه الآية. فإذا رأيت أننا نقرأه مرارا يعني هنا الآن في تفسير ففيه فوائد جمة عظيمة. نعم امرار. نعم لا باس اذا يقابل ان شاء الله الليله المقبله من التفسير ان شاء الله من الليله المقبله. وهذه جمله معترضه طيب لكن ما يصير في وقت الدراسة الرسمية يمكن بعد العشاء ولا شيء. لكن اي نعم كما كرر النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم لا بأس لا بأس تكرار السنة في السفر والحرم. يعني قل أيها الكافرون مرتين قرانا في الآية الأولى والثانية وهذا لا بأس بتكرار السورة مرتين. أليس الجو حر يا شيخ؟ نعم لا الجو عال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن دريج حاء وحدثني محمد بن رافع اللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن دريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك أو تدري ما النقير؟ قال نعم الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنثمة وعليكم بالموكى. نعم هذا الحديث الإسناد حدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبره فيكون أبو نضرة شيخا لأبي قزعة وقرنا له أليس كذلك؟ شيخا لأنه قال أخبرنا أن أبا نضرة أخبر وحسنا أخبرهما. أخبر من؟ أخبر أبا قزعة وأبا نضرة فيكون شيخا ومن أقرانه. وهذه معروفة في المصطلح رواية الأقران بعضهم عن بعض مع أن شيخهما واحد